النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. يا قاضي الطغوت يا خاين الدين، يا بايع دينك بدنيا دنيا، يا ناصر حزب اليهود الشياطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 13 من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. البداية من ولاية غرب إفريقيا. بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس أحد مواقع الجيش النيجيري المرتد في بلدة مالين فوتيري بعدد من قذائف الهاون، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية العراق من كركوك، بفضل الله ومنه تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية لاستخبارات الحشد الرافضي المرتد قرب قرية سبع نيسان بمنطقة الرشاد، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي ديالى، في خضم استهداف المصالح الاقتصادية للمرتدين نكاية بهم وردعا لهم، أحرق جنود الخلافة 5 مولدات كهربائية ومزرعة دواجن لأحد جواسيس الجيش الرافضي المرتد، وتم اغتنام سلاحه في منطقة بهرز أول أمس، ولله الفضل والمنة. وأخيرا إلى ولاية خراسان، بمعية من الله تعالى استهدفت مفرزة أمنية من جنود الخلافة صباح اليوم شرطيا أفغانيا بأعيرة نارية في حي الناحية الثانية بكابل، ما أدى لمقتله، ولله الحمد. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم تشوف البراهين ولا بد من يوم تذوق المنية، اما بسيف يقسم الراس نصفين، ولا برمح يستقر في الثدية، ولا برمح يستقر في الثدية، واختامها ارسل ورود الرياحين لهل القلوب الطيبة والنقية، وخص صبوبك خصيم المعادين اللي ترك كل الحياة الهنية، اللي ترك كل الحياة الهنية، واختامها أرسل ورود الرياحين لهل القلوب الطيبة والنقية، وخص صبوبك خصيم المعادين اللي ترك كل الحياة الهنية، اللي ترك كل الحياة الهنية.